التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هيلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن سعدة بنت خليفة خدت زيدان ابن زيان على طرف من رود القطيفة بتاع خليفة بعيد عن بنات هلال، وقالت له ان انا بحبك واحنا ولاد عم، وقالت له يعني انت لو خدتني اكون خادمة واكون في البيت واشيل المداس على راسي. قام حن زيدان على البيت، ادي الجول ولا بلاش. قالت له الصبية ده انا بنت عمك، ما تبكيش حبيبي، انا ملكك ومالك، روح روح البنات ما تبطيش وتعالى البلد مفتوحالك. زيدان تم مع البنية، قال لها يا عايجة وسط جيلك، يا منورة في البناية، اود الصبايا وجيلك. واصر زيدان على دول، الحب ملك الضماير، شاف الدور راح يأتي مع دول، خد البنات ودنه سير. خد البنات زيدان وتعادل على النجع، تموا الفسحة يا سلامة. سلامة مش موجود دلوقت، محدش سمع بسر السبع ولا بنتش منهم علامة، لا حد يعرف اللي حصل بين زيدان وسعدة، ولا البنات خدوا البالهم ولا سلامة كان موجود، لان البنت اختصرت به في الخلف والبنات ما سمعوهاش، واتفقوا ما عادش فيه خلف واللي يعمل الرب ماشي. زيدان قعد لوحده في الديوان، عمال باله يودي ويجيب، يخطط يقول اروح لها ازاي، سجان الزمن مر خالي، واهلي عليت ازاي، وما حصلش شيء عيب من خالي علشان اسيبه واروح لجماعة الزنات، ازاي اقدر اعزل واروح بأي حال يجيني، حاجة بقت كطلوع الروح والواد عقله كاد يجيني. ويقول لك ازاي اوفي المعاد، اروح لها كيف ارض تونس، كمان صعبة خلف المعاد والمؤتمن ما يخونش. وبعدين وضع زيدان ده وضع صعب، لان زيدان ده حامي الصبايا. ليه خلوه حامي الصبايا؟ لانه عمره ما ضعف امام نساء، وعمره ما حصل منه اي شيء عيب. تريه سلامة كان في الصيد، راكب ظهر الركوبة، ومن الجبل راجع ابو زيد على الجسم يا محلى توبة. دخل سلامة الديوان ورمى السلام على العرايب، مع الادب يا اخوان وقفت له امرد وشايب، الا مين؟ الا زيدان. زيدان طبعا قاعد امره امر تاني. فدخول خاله ما خدش البال، ما جمش وعمل احترامه. ابو ريا لاحظها بين الرجال، لكن مش حتنقص مقامه، تركها الهلالي وعدت. راجل فكره واسع زياده، اكام رجال زيه استعدت، قال يمكن زيدان مفكر في حاجه. تريه صبره ابن خاله ابن ابو زيد خد البال، قاعد جار زيدان السوايا قاعد جنبه بالظبط، بيقول له يا بطل الابطال، ليه العيبه دي والسوايا؟ ليه السوقه دي وليه العيب ده؟ حقه ما فيش عاده طول العمر دي يا زيدان، ما حصلتش واصل تفعل ذلك بدون امر، لازم تقول لنا على اللي حاصل. صبره بيكلم يعني ابن خاله وما فيش مشاكل. زيدان قال له، هو بيقول له يعني زيدان ياك معاك افكار، حاجة شغلة بالك، امانة في قلبك قايدة النار، لماذا يا زيدان ما تحترمش خالك؟ ليه خالك ما تحترمهوش؟ ابتدى يطول على زيدان لغاية ما زيدان اسنى يرد عليه من الزعل، وفكره شتمونه شت منه، قال يا صبرة بتعمل كده ليه؟ ما قمناش هتحكمونا؟ لاني بيكون في التراث. ادينا يا صبرة ما قمناش هتحكي وجابد لك يا ماني، يعني غيركم انتوا مفيش ناس ولا البحر رد يا ولدي تاني؟ صبرة قال له خليك مرباي وكلمني من جنس كلامي، لاجيب لك الطين ورباي. ايه عرفك يا زيدان مقامي؟ يا زيدان انت تجهل المقام والكلام ده، انت له قاصر، اما ناس مالكمش احترام وعلى دول من العيب وقصر. زيدان قال له يعني لو ما قصرناش ايه تعملوا يا جماعة؟ ولا انتوا ما عديناش؟ احنا معانا احسن بضاعة، احنا اكبر فرسان موجودين في جبينكم، احسن بضاعة في الحرب وقتال، احنا رجال الزغابة، ياك غرتكم قولة بني هلال، مهلال الا الزغابة، يعني انتوا من غيرنا ولا تسوا شوية رمل. ابو زيد طبعا بقى القضية بقت قضية هلال وزغبة، ودي قضية طول التاريخ بيلزقوا فيها للزيق. قوم وقف على القدمين وراح مقرب على الصبرة وراح لهف قلمين ولد. وبعدين لقي زيدان برضو مش ساكت كلام، قال يا واد هات الحبل، جابوا له الحبل وراح مكتف زيدان ابن زيان، مع انه غالي عليه طول عمره وفارس ويحبه، الا انه لقاه زود الحدود راح مكتف. طبعا الزغابة اللي موجودين في الديوان غضبوا غضب شديد، يعني ايه يعني دلوقتي ابو زيد الهلالي يكتف زيدان؟ بعدين زيدان خاله مش قاعد، دياب. اقوم واطفة بنت دياب قالت والله لا انا مغفلقة، ابويا محرصينه المال يقطع المال ويقطع سنين المال. وراحت كاتبه جواب لمين؟ لدياب ابن غانم الزغبي. قول يا عم جابر. يا شيخ العرب اسمعني لي، قال لها نعم، قال لها نعم يا صبي، يا سيدة ايش تريدي؟ نعم يا نور عيني، قريب منكم مش بعيد. قالت انت زيدان ابن زيان، انت زيدان ابن زيان، ابن زيان ابن غنم. انظر من في جمال زيان، يا حامل بنات الهوان، وانا راح اوريك اصلي وفصلي وتاخد لبالك، بيت على نار اصلي، انا طول النهار واقفه قبالك، يا زيدان حبك فتني، وفيك العوازل لموني، غيرك مين يقطف فتني، انقي مطايب لموني، يا زيدان حبك شبكني، كل حي ياخد حبوب من غرامك اهرك وابكني، عسل شفتي سال دوب، يا زيدان داني بت عمك سعدة بنية خليفة، يا موزون في لف عمك وديك جوا روض القطيفة، دي بلدك مش غريب، انت ولد عمي شقيقي وحبيب من ظهر حبيب، انت لك مطرحك والشبيبي يا حبيبي دي بيتك انت وانا كل ملكك ومالك انت قصرت في حقك وبنتك ان قصرت في حقك وبنتك تجدنا كلنا جبل اعلم يا اخويا في قلبي هوياك اعلم يا اخويا انا في قلبي هوياك طول الليل القلب دايب طول الليل القلب دايب نعسانه والفكر وياك غيرك مليان حبايب حبيبي انظر عليا وانظر لي وانظر جمالي زيد نشوف كحل عناية وعلى الكتف انظر دلالي وانظر على النيل برزين يا واد رمان طايب يجني التمر ده غيرك مين جدان يا اعز الحبايب ارجوك حبيبي ما تفوتنيش كل عقدة ليها حليل كمان في حبك تلومنيش انا بدي اخدك حليل اكون خادمة واكون في البيت واشيل المدس على راسي قم حن زيدان على البيت ادي القول ولا بلا شي زيدان البطل حن قلبه ونسي جميع المصالح او جرحه عين في جنبه بكى والدمع سايح قالت له الصبية ما تبكيش ده انا بنت عمك ما تبكيش حبيبي انا ملكك ومالك تروح روح وما تبطيش تعال والبلد مفتوح لك تعال والبلد مفتوح الباب اعمامك ولك السيادة انتوا اللي اعز الاحباب يا زغبة احبابنا زيادة الواد تمم مع البنية يا ليلي يا ليلي ليلي زيدان تمم مع البنية يا عايق وسط جيلك يا منورة في البناية أود الصبا يا وجيل أسر زيدان على دول أسر زيدان على دول الحب ملك الضمير شاف الدور راح يأتي معدول خد البنات ودنه ساير خد البنات وتعدل عن نجع تموا الفسحة بالسلامة محدش سمع بسر السبع ولا بنتش منهم علامة تريها اختصرت بي في الخلف والبنات ما سمعوها شي واتفقوا ما عادش في خلف واللي يعمل الرب ماشي بعد البنات الزعيم وروح كل وحدة دخلت ديارها وهو فكر في نفسه وسوى وقعدت في الجسم نارا الحب قعد في الجسد نار يا دي العجب والعجيب قعد على ناحية محتار والعقل مرة صغير يخطط يقول اروح لها ازاي يخطط يقول اروح لها ازاي سقاني الزمن مر خلي واهلي عليا تعزي ما حصل شيء عيب من خالي ازاي يعني اعزل واروح باي حال يعني يجيني حاجة بقت كطلع الروح الواد عقله كذا يجيني ازاي اوفي الميعاد ازاي اوفي الميعاد اروح لها كيف وازور تونس كمان صعيبة خلف الاوعاد اصل المؤتمن ما يخونش قعد زيدان في الديوان على ناحية والعقل غايب لا يعلم به الا الرحمن في نفسه زيدان عاتب تاريخ السلام كان في الصيد ابو ريا كان في الصيد راكب ظهر الركوبة من الجبل راجع ابو زيد عالجسم يا محلة توبة دخل سلام الديوان ورمى السلام على العرايب امع الادب يا اخوان وقفت له امراد وشاي وقفت عموم اللي قاعدين وقفت عموم اللي قاعدين حلوين في اللبس خاله إلا زيدان مع الدنادين مفكر ما قامش الخالو تاريخ فكره مضيع زيدان فكره مضيع ياخد في هذا او هذا قاعد ومخه مصيع والافكار ودى زيادة في دخول خاله ما خدش البال ما قامش وعمل احترامه ابو ريا لاحظها بين الرجال لكن دي مش هتنقص مقامه يا نبي يكون في تراث الشعب الأصيل. تركها الهلال وعدد راجل الفكر واسع زيادة، أكام رجال زيه استعدد، بل يمكن زيد مفكر في حاجة تاريخ صبرة منها خد البال، تاريخ صبرة ابن خاله، تاريخ ابن خاله خد البال، قاعد جوزي دم بالسوايا، تاريخ ولد خاله خد البال، صبرة قاعد جار زيدان بالسواي. بيقول له يا بطل الأبطال، ليه العيبة دي والسواي؟ حق ما فيش عادة طول العمر، دي يا زيدان ما حصلتش واصل، تفعل ذلك بدون أمر، لازم تقول لنا عاللي حصل، يا زيدان يك معاك أفكار، حاجة تشغل لبالك، أمانة تقول لي ما معك فيه النار، أمانة في قلبك جايدة نار، لماذا يا زيدان ما تحترمش خالك؟ ليه خالك ما تحترموش؟ الخال يا زيدان والد ابو زياد ما تعبوش، اللي كل شي عالسبع وارد، زيدان اسنى يرد عليه من الزعل، من الزعل وفكر وشتمونا، قال يا صبرة بتعمل كذا ليه، يا صبرة بتعمل كذا ليه، ما قمناش هتحاكمونا، ادينا يا صبرة ما قمناش هتحكي وجابد لك يا ماني، يعني غيركم انتو ما فيش ناس، ولا البحر رد يا ولدي تاني؟ صبرة قال له خليك مرباي وكلمني من جنس كلامي، لا اجيب لك ابن ورباي، ايه عرفك يا زيدان المقامي؟ يا زيدان انت تجهل المقام، والكلام ده انت لسه قاصر، ناس مالكمش احترام، وعلى دول من العيب قصر. زيدان قال له يعني والما اختصرناش، يا تعملوا يا جماعة ولا انتوا ما عديناش؟ خدنا معانا احسن بضاعه احسن بضاعه الحرب وقتال. احنا رجال الزغابه لك غرتكم قلت بني هلال. ما هلال الا بالزغابه. سيدي صبر جرد السيف تاريها وريها في اللي بالو سكر والد خضراب لكن لا ما شاف صبر هيج قبلو. والاتنين سحروا السلاح زيدان وصبر ابن خالو تمشى ابو ريه وراح ما بينهم يحسن سؤاله. خطر ابو ريه على القدمين وقال له يا زيدان مالك والاول ضرب صبر قلمين. قالوا اقعد يا انت مكانك ضرب صبر القلمين وجلس وميل على زيدان وراح. قال له الوقت داعب وجلس جلسة ما فيهاش صراحة. حقك علي يا زيدان زعلان لي مع ولد خالك الكان عاتبك حب زادان الكان عاتبك يحبك زيد الكان عاتبك حب زادان. علي انا اشرح سؤالك. قال له شرحنا وكل شيء ارتاح. قال له شرحنا وكل شيء ارتاح. عاد خلاص وظهر اللي فيه انتهينا واللي راح راح. كلمة وانا عارف بقيه. وغدا ان شاء الله سوف نتبين بوضوح نية زيدان ابن زيان وسوف نرى ما سوف يفعل مع ابو زيد الهلالي. تحيات التراث الشعب الاصيل.